بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لصاحب متننا وشارحه وشيخنا والمستمعين ووالديهم أجمعين. آمين. قال الإمام العلامة الشيخ منصور ابن يونس البهوتي في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، إلى أن قال: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين، خلت به امرأة كخلوة، خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة، ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث. نعم. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. طيب، بسم الله. طبعا هذا من أقسام الماء الطهور، وهو آخر قسم معنا في هذا الدرس بإذن الله عز وجل من أقسام الطهور، وهو طهور يسير، أي ماء يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. وهذا حقيقة من مفردات الحنابلة، وإذا قيل في أي مسألة من مفردات الحنابلة ما معناه؟ هذا مصطلح، معناه أي من فرد به المذهب وقال به ولم يشاركه الأئمة الثلاثة، يعني هذا الحكم مختص به الحنابلة، ولكن الحنفية والمالكية والشافعية يقولون بخلافه، يقولون بخلافه. هذا يسمى في علم الفقه المفردات، هذا يسمى المفردات. وفي كل مذهب له مفردات، في كل مذهب له مفردات، يعني اختص بقول في مسألة ما لم يشاركه فيه الأئمة الآخرون، أي المذاهب الأخرى المعتمدة، وهي التي خلاف مذهبه. عندنا الحنابلة هنا لهم أقوال لم يشاركهم فيها الأئمة المتبوعين الحنفية المالكية الشافعية، يعني كمذاهب معتمدة، كمذاهب معتمدة. وإلا فما من قول إلا وفي كل مذهب من وافقهم ومن خالفهم، لكن إذا قيل المذاهب الأخرى أي المذاهب الأخرى المعتمدة في كل مذهب. المعتمد عند الحنابلة أن الماء هذا الذي ذكر قبل قليل وقرئ، وهو الطهور اليسير الذي خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، أنه يعتبر طهور في حق المرأة فقط، يرفع حدثها ويزيل خبثها، لكنه بالنسبة في حق الرجل ليس، هو طبعا هو طهور لكنه لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، ولكنه أيضا يزيل الخبث، أي يزيل خبث الرجل، لأنه كما مر معنا في الدروس الماضية أن إزالة الأخباث لا تشترط لها نية، ولا تفتقر ولا تحتاج إلى نية، فلذلك قالوا أن هذا الماء يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث، لأن الأحداث تحتاج وتفتقر إلى نية. طبعا نفصل القول في هذا، كونه يقول طهور يسير، اليسير في المصطلح كما قلنا في الدرس الماضي ما كان دون القلتين، طهور يسير، خلت، هذه الشروط هذه كلها قيود، يعني لابد أن يكون الماء طهور يسير، هذا شرط قيد. القيد الثاني لابد من الخلوة، خلت به امرأة، والخلوة اشترطوها واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، أما إذا خلت به فلا تقربنه، أما إذا خلت به فلا تقربنه. طهور يسير خلت به امرأة، وكونهم يقول المرأة هي المرأة البالغة العاقلة، البالغة، وهي مرادهم بقوله مكلفة. أخرج بقوله امرأة، أخرج الذكر الرجل، وأخرج الخنثى، أخرج الخنثى، وأخرج أيضا الذكر والخنثى، لأنه ما بعده سيخرج الصغيرة. وكونه يقول مكلفة، مكلفة، التكليف أحباب الكرام في أبواب الفقه كل بحسبه، أي تجد التكليف في بحسب الباب الذي ذكر فيه. هنا كونه يقول مكلفة يقصدون به أي الحنابلة البالغة العاقلة، البالغة العاقلة، ولا يعنون بها مسلمة، لذلك سيخرجها الآن، سيخرجها الآن. لكن في أبواب العبادات، الصلاة، عندما نقول الصلاة تجب على المكلف، فإذا قلنا الصلاة تجب على المكلف يعني البالغ العاقل المسلم، معي؟ هذا المراد. فنقول هنا مكلفة أي بالغة عاقلة. البالغة أخرجت التي ليست ببالغة، سواء كانت يعني صغيرة دون التمييز، أو مراهقة يعني فوق التمييز ودون البلوغ، لأن ما دون التمييز هذه تسمى صغيرة، وما مرحلة التمييز وهو بعد الثمان السبع، وخاصة بالذات إذا بلغت العشر فهي يسمونها مراهقة، يعني ما بعد التمييز إلى البلوغ هذه يسمونها مراهقة، لكنها ليست ببالغة لأنها في مظنة البلوغ. هنا مظنة البلوغ، نعم. امرأة مكلفة لطهارة كاملة. الطهارة أخرجت إيش؟ أخرجت فيما لو خلت به لإزالة نجاسة، لإزالة خبث، معي؟ لابد أن تكون لطهارة، والطهارة لابد أن تكون واجبة، لذلك قال عن حدث لطهارة. الطهارة أخرج زوال الخبث وهو النجاسة وما أشبه ذلك. للطهارة كاملة أخرج الطهارة الناقصة، يعني لو أنها خلت بالماء فتوضأت نصف وضوء ثم خرجت في الخارج فأكملت وضوءها، فإن هذه الخلوة لا أثر لها على الماء، لا بد أن تخلو بالطهارة كاملة في الخلوة وتتوضأ به أو تغتسل به، نعم. عن حدث أخرج إزالة الخبث، عن حدث أخرج إيش؟ إزالة الخبث، يعني لو أنها دخلت في الحمام الله يكرمكم فأغلقت الباب وصبت من هذا الباب من هذا الماء وغسلت نجاسة، هذا إزالة خبث، هذا لا يؤثر على الماء بالاتفاق، لا يؤثر على الماء بالاتفاق. ما معنى الكلام هذا أحبابي كرام؟ الحنابلة معنى كلامهم لو أن المرأة عندها إناء صغير، سواء كان قدرا أو كان إبريقا أو أي ماء يكون في دون القلتين في الحمام، ثم دخلت وأغلقت الباب أي باب الحمام أكرمكم الله، فتوضأت من هذا الماء، يعني تأت سواء الوضوء تصب يعني كالإبريق مثلا تصب على يدها وتتوضأ، ثم تصب وتتوضأ، أو في قارورة تصب وتتوضأ إلى أن تكمل وضوءها، هذا عند الحنابلة يعتبر ماء خلت به. أو الحالة الثانية يكون كالقدر، فتأتي المرأة وتغترف بيدها، فتغترف ثم تغسل يدها برا الماء ثم تغترف وتكمل وضوءها على هذا الحال، هذا أيضا ما خلت به امرأة مكلفة. وكذلك أيضا لو أن الماء توضأت به وجمع في قدر، هذا لا يدخل هنا، وإنما يدخل سيأتينا إن شاء الله عز وجل في الماء إيش؟ في الماء الطاهر الذي رفع به حدث وجمع، يعني بمعنى لو أن امرأة توضأت والماء المنفصل من أعضائها جمع في طست، هذا الماء ليس هو المراد هنا، وإن كان قد قال به بعض العلماء لكن ليس هذا مراد الحنابلة، يقولون هذا الماء يعتبر طاهرا، وسيأتينا في قسم الطاهر إن شاء الله عز وجل أن الماء الذي رفع به حدث فإنه يسلبه الطهورية وينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر، على التفصيل الذي إن شاء الله سنبينه في في في في في موضعه. إذن الماء الذي خلت به من إبريق أو من قدر تغرف فيه، هذا لا يجوز عند الحنابلة للرجل أن يتوضأ به. لماذا؟ قالوا لعموم النهي. عمرو بن الحكم الغفاري راوي الحديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. والنهي هنا قالوا لي معنى، وما هو المعنى؟ قالوا ليس له معنى ظاهر، فإذا يكون هو تعبدا، لأن الأحكام يا إخوان إما أن تكون معقولة المعنى، يعني يظهر للمكلف الحكمة من مشروعيتها، وإما أن تكون غير ظاهرة المعنى للمكلف، فهذا ما يسمونه تعبدي، ويسمونه إيش؟ أمر تعبدي. وطبعا العبادات كلها أحباب الكرام في واقع الأمر لها معنى عظيم ولها حكمة عظيمة، لأن مقاصد الشريعة وأوامر الشريعة كلها جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولكن الحكمة من هذا الأمر بالذات ما هو؟ العلة من هذا الأمر بالذات ما هو؟ هنا إذا كان الحكم معللا ومعروفا وظاهرا فنقول هذا الحكم معلل، وكثير من الأحكام الشرعية معللة، سواء معللة بالنص أو معللة بالاستنباط. معللة بالنص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ تتقون. يعني الصوم من حكمه وعلله وأحكامه أنه يورث التقوى، يورث التقوى في القلب وفي النفس. الزكاة شرعت وهي معللة، وهي أنها تكون فيها تكافل اجتماعي، والغني يعطف على الفقير ويكون المجتمع بإذن الله عز وجل تسوده المودة والمحبة والوئام. لكن هناك عبادات غير معللة، وهذه تكثر في الحج. الحج كونك يوم 8 تحرم لمنى، ويوم 9 تقف في عرفة، و7 جمار، والطواف حول الكعبة 7 أشواط، بين الصفا والمروة 7 أشواط. طيب ليش ما يكون قبل ذلك الوقوف يوم 6 يوم 7، أو الوقوف بعد ذلك؟ لماذا الوقوف في عرفة يوم 9 بالذات؟ لماذا نرمي الجمار 7؟ لماذا لا نرميها بأقل أو بأكثر؟ لماذا نطوف حول الكعبة 7 أشواط؟ ولماذا نطوف بين الصفا والمروة 7 أشواط؟ وهكذا يقول يظهر الحكم الغير يعني معلل في أحكام الحج بكثرة، والتي لا يظهر فيها التعليل يسميه العلماء غير معقول المعنى، أي تعبدي، أي أن الإنسان يمتثله تعبدا وطاعة لله عز وجل، لأن الله أمرنا بذلك، لأن الله أمرنا بذلك. هذا الأمر كون المرأة تخلو بماء وتتوضى طهارة كاملة ثم يأتي الرجل يريد أن يتوضأ منه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طبعا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ طبعا الحنابلة يصححونه، الإمام الترمذي حسنه، وهو حقيقة صحيح بمجموع طرقه وشواهده أنه حديث صحيح. طيب كونه صحيح ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نهى؟ فمن العلماء من قال نهى لأجل ألا تكون هنا النجاسة، وطبعا هذا ليس بصحيح، لأن الماء لا تأتيه نجاسة من وضوء المرأة أو من اغتسالها، ولكن الحنابلة يحملونه على أنه النهي تعبدي غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، فلذلك قالوا هو نهي تعبدي. نعم. طيب وكونه أي الإنسان وجد هذا الماء ولم يجد غيره أبدا، فهل يتيمم أو أنه يستعمله ويتيمم؟ الحنابل حقيقة، وهذا فيه نوع من يعني التناقض، يقول يستعمله ويتيمم وجوبا، يعني يستعمل الماء للوضوء ثم يتيمم بعد ذلك وجوبا، يعني وهذه حقيقة القاعدة عند العلماء أن الإنسان لا يجمع بين طهورين، لا يجمع بين طهورين، فكيف أنت الآن تتيمم ثم بعد كيف أنت الآن تتوضأ ثم بعد ذلك تتيمم؟ فقالوا من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف، وتعليلات لهم في هذا. هذا المذهب عند الحنابلة. مذهب الجمهور حنفية المالكية الشافعية، وهو أكثر قول المحققين في عند من الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث ويجوز للإنسان أن يستعمله. طيب لماذا؟ قالوا لورود الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت سنة قولية أو كانت سنة فعلية أما السنة القولية، النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ بماء وكان فضل ميمونة أي وضوء بفضل ميمونة أراد يتطهر به، فقيل إن ميمونة قد اغتسلت منه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بفضل طهور ميمونة، هذه سنة فعلية. إذن الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الأوفق والأفضل أن نقول النهي نهي تنزيه، الأولى ألا تستخدمه إن وجد غيره، لكن إن استخدمته فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا الصحيح، هذا الصحيح. ولذلك المحققين من أهل العلم حملوا النهي على أحد أمور، هذا أحد الأمور، قال إما أن يكون النهي نهي تنزيه على الذين قالوا بصحة الحديث، وهو حقيقة الصحيح أنه الأمر نهي نهي تنزيه، ومنهم من قالوا إن النهي منسوخ، أي أن هذا كان في بداية الأمر ثم آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. وإذا قلنا إنه منسوخ خلاص، لكن النسخ يحتاج إلى معرفة التأريخ، يحتاج إلى معرفة التأريخ، وهنا ما يمكن أن نعرف تأريخ هذا أو تأريخ هذا. والصحيح أننا نقول الأمر على كلتا الحالتين سواء كان منسوخا أو على القول الأول أن النهي نهي تنزيه، نهي إيش؟ تنزيه. وإن كان قد قال به جمع من الصحابة أي النهي هذا على إطلاقه كعبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس وبعض أمهات المؤمنين كجويرية بنت الحارث وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه إن شاء الله كما قلنا النهي نهي تنزيه، والأولى عدم استخدامه، فإن استخدمه فالصحيح أنه يرفع الحدث. إذن نعيدها من جديد، نقول طهور يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، المذهب وهو من مفردات المذهب لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث المرأة. نعم طيب اقرأ. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. نعم. وهو تعبدي. أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك أي أنهم ينهون أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، كما قلنا عبد الله بن سرجس، عبد الله بن عمر، جويرية بنت الحارث، أم سلمة وهكذا. نعم أيوة. وعلم مما تقدم وهو تعبدي، لأن بعض الناس يطلق التعبدي على يعني على ما لا يعقل معناه مطلقا أبدا. العلماء يقولون ما من حكم إلا وفيه حكمة وفيه علة، والعبادات كلها قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد. ولذلك الذي درس القواعد الفقهية بعض العلماء جمع قواعد الدين كلها قال تعود إلى 5 قواعد، وبعضهم قال تعود إلى قاعدتين، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وبعضهم قال كلها تعود إلى قاعدة واحدة وهي قاعدة جلب المصالح أو قاعدة درء المفاسد، لأن جلب المصالح يقتضي درء المفسدة، درء المفاسد يقتضي إيش؟ جلب المصلحة، وهذا هو الصحيح. وكما يقول علماء الشريعة جاءت كلها بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها، وما من أمر أمر الله به أو نهي نهى الله عنه إلا وفيه مصلحة أو دفع مضرة ومفسدة عن العباد. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، الذي يعلمه يعني يبينه ويذكره، والذي لا يعلمه يقف ويقول هذه عبادة غير معقولة المعنى، ويعني أننا نمتثل للأمر أو نجتنب النهي من باب التعبد والطاعة التامة لله رب العالمين. نعم. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا. نعم، أما النجس فلأنها من باب التروك، والتروك كما مر معنا في درس مضى لا تفتقر إلى نية ولا تحتاج إلى نية. نعم. وأنه يرفع حدث المرأة والصبي. نعم، حدث المرأة والصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، الرجل أخرج بذلك المرأة، وأخرج بذلك أيضا الصبي الغير مكلف، الغير مكلف أي الذي لم يبلغ. نعم. وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب. نعم، وهذا محل اتفاق، التراب وإن كان هو أحد الطهورين لكن لو خلت به يعني تراب ثم بعد ذلك جاء إنسان أراد أن يستخدمه حتى لو خلت به وتيممت به فإن ذلك لا يسلبه الطهورية بالإجماع. نعم. وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير. نعم، ولا بالماء الكثير، لأن الماء الكثير كما مر معنا في الدرس الماضي إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبائث. نعم. ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها. نعم، لأنها انتفت الخلوة هنا، ولا أثر للماء القليل إذا كان عندها من يشاهدها، وهو هذا الآن كله كلام المصنف الآن، ما قبل ذلك يقول ولا أثر ولا كذا، هذا يسمونه في اصطلاح الفقهاء يسمونه إيش؟ يسمونه تفريع بعد تأصيل. تفريع بعد تأصيل، أصل لك الحكم. التأصيل ولا يرفع حدث رجل معايا طهور يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، هذا تأصيل. الآن جاء يفرع، التفريعات كلها منبعثة من هذا التأصيل، ولو رديت كل حكم لرديته إلى أصله، لرديته إلى أصله، وهذا يسمونه تفريع بعد تأصيل، هذا في اصطلاح الفقهاء، وهذا تجدونه في كتب الفقهاء بكثرة، وخاصة بالذات في الروضة المربع لا يكاد يخلو فصل أو باب إلا من هذا. يأتي التعريف فيؤصل لك الحكم، ثم بعد ذلك أو الشروط أو الأركان، ثم بعد ذلك ما بعده يفرع. ولذلك الفقيه أحباب الكرام إذا حفظ التعريفات وحفظ الشروط والأركان وضبطها، ما بعد ذلك كلها تفريعات عليه، أي على تلك الشروط والأركان والتعاريف. نعم. فهنا الآن ما يذكره المصنف متفرع عما سبق وأصله، خلت يعني ولا أثر لخلوتها إن كان معها من يشاهدها، هذا قبل قليل قال خلت به. نعم. أيوة. أو كانت صغيرة. أو كانت صغيرة قبل قليل قال مكلفة. مكلفة. نعم. أيوة. أو كانت صغيرة أو كانت لم تستعمله في طهارة كاملة. لم تستعمله قبل قليل أصلها وقال طهارة كاملة، أخرج بذلك إذا استخدمته في طهارة ناقصة فإن ذلك لا أثر له. نعم. أيوة. ولا لما خلت به لطهارة خبث. ولا لما خلت به لطهارة خبث، الخبث المراد به إزالة النجاسات، إذا خلت به لإزالة نجاسة فهذا لا أثر له، أي أنه لا يسلبه الطهورية ويجوز للرجل أن يستخدمه وأن يستعمله. نعم. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم. نعم. شوف أخي الحبيب، هذا كلام الذي قلته قبل قليل، وهذا هو المذهب، وهذا حقيقة سبحان الله قلت لك في الظاهر أنه في بحسب الأصول والقواعد حتى عند الحنابلة أنه تناقض، كيف يستخدمه ثم تقول له تيمم؟ التيمم ما وجهه؟ إن كنت تقول يستخدمه من باب الاحتياط والخروج من قول من قال ثم يتيمم، هذا لا وجه له، إذن لماذا لا يتيمم ابتداء؟ وإن كنت تقول أنه يستخدمه ويجمع بين الطهورين، يعني لأن عنده ماء لم نحكم بنجاسته جزما ولم يعني نحكم برفعه للطهارة للحدث جزما، هذا أيضا فيه شيء من التناقض. فلذلك كثير من محققين الحنابلة كشيخ الإسلام وغيرهم يعني قالوا هذا ليس بصحيح، لكن هم يقولون يستخدمه لأننا ما جزمنا بنجاسته، ولكننا ما نجزم أيضا بطهوريته لوجود النهي ولوروده. نعم. فيقول يستخدم الماء يتوضأ به ثم يتيمم، ثم لفظ ثم هذه يعنون بها أنها لا تفيد الترتيب والتعقيب، لا تفيد التعقيب والموالاة، يعني بمجرد ينتهي من الإيش من الوضوء على طول يتيمم مباشرة، هل هي الموالاة؟ لا يشترط. لو توضأ من هذا الماء في الضحى ثم جاء الظهر فتيمم يكفي، ما لم يقع في إيش في ناقض من نواقض الوضوء، في ناقض من نواقض الوضوء، هذا معنى كلامه ثم يتيمم. نعم. والصحيح أنه يستخدمه بغير تيمم. نعم. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. نعم. انتقل الآن المصنف رحمه الله إلى النوع الثاني من أنواع المياه، وهو الطاهر، أي الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وكما ذكرنا هذا التفصيل في أول باب المياه، و يعني أن الطهور على وزن فعول وهو من صيغ المبالغة وفيه معنى التعدي، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويقول في ماء البحر صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فلم يصفه بالطاهر، قالوا هذا لمعنى وهو أنه طاهر في نفسه متعد إلى غيره بتطهير غيره. نعم. وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منه بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه أو ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر. طيب نأخذها، خليكم معي أحباب الكرام. الماء الذي يتغير بشيء طاهر لا يخلو من إحدى حالتين في الجملة. الماء الذي يتغير بشيء طاهر لا يتغير لا يخلو من إحدى حالتين في الجملة. الحالة الأولى أن يغلب عليه التغير حتى يغير اسمه. مثال ذلك هذا الماء لو وضع فيه قليل من التوت يصير أحمر، فهنا تغير لونه ولكن غلب على اسمه فغير مسماه، فلا يسمى بعد ذلك ماء وإنما يسمى إيش؟ سمى توت. فهمتم؟ هذا الماء لو وضع فيه قليل من الحبر لغلب لمازجه وغلب على اسمه فصار حبرا ولا يسمى ماء. فهمتم أحباب الكرام؟ هذا المذهب عند الحنابلة وهو مذهب جماهير أهل العلم، يسلبه الطهورية ولا يجوز الوضوء به لأنه لا يسمى ماء، لا يسمى إيش؟ ماء. أما مراد المصنف هنا فهو القسم الثاني، وهو الذي يعني يتغير بهذا الشيء لكنه لا يغلب على مسماه، لا يغلب على إيش؟ على مسماه. هذا الماء لو جاءت فيه نقطة توت فصار فيه الحمار إيش؟ خفيف جدا، لكن ما يسمى توت، ما يسمى إيش؟ توت. وإن تغير لونه قليل معي أو ريحته أو طعمه قليل لكنه لم يغلب على مسمى فيغير اسمه. هذا هو مراد المصنف رحمه الله، أي أن شيئا وقع في الماء فمازجه ولم يغلب على اسمه، هذا إذا كان تغير لون أو طعم أو رائحة تغير كبير لكن ليس بسيط جدا، لأن البسيط غالبا لا يسلم منهما، لا يسلم منهما أبدا. الماء هذا يمكن لو طعمته لوجدت فيه طعم البلاستيك مثلا، القدر لوجدت فيه طعما سواء بأثر دهن كان فيه أو شيء لا يخلو. ولذلك هم قالوا التغير اليسير جدا هذا لا يضر لأنه لا أثر له، والماء الأصل فيه إذا وضع في قربة أو وضع في مزودة أو وضع في جك أو وضع في ثلاجة والثلاجة فيها فواكه وخضار يتغير طعمها، هذا طبيعي. فلذلك هذا طهور بالاتفاق، طهور بالاتفاق لأن التغير يسير جدا، وإنما مرادهم التغير الذي يغلب عليه ويصير يعني طعمته قوية جدا لكنه ما يغير مسماه ولا لا زال يسمى إيش؟ لا زال يسمى ماء. فإذا وضع في القدر الكوسة ولا الباقلاء ولا أباذنجان ولا أي كان من أنواع الخضار ثم طبخ فإنه يغير مسمى ويسمى مرق ما يسمى ماء ولا لا. لكن لو وضعت فيه الخضار هذه فيتغير طعمه بوجود هذه الخضار التي وضعت فيه، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي. طيب إذن يقول المصنف إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة بشيء لا يغلب على مسماه فهذا هو الماء الطاهر. طيب أنتم يا معشر الحنابلة رحمكم الله لماذا أحدثتم هذا القسم؟ قالوا أحدثنا هذا القسم أخذا من النصوص، وهذه تكلمنا عنها في الدرس الأول، أخذا من النصوص، فإن الله تعالى قسم الماء إلى طهور وغير طهور، فكون يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا معناه أن هناك ماء غير طهور، وهو الطهور ماءه، معناه أن هناك ماء هو طهور، هو طاهر وليس بإيش، وليس بطهور. فهذا هو وجه التقسيم. وأيضا الدليل العقلي الذي ذكرناه فيما مضى، وهو أن الماء هل يجوز استخدامه أو لا يجوز، هل يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ فإن كان يرفع الحدث فهو طهور، وإن كان يرفع لا يرفع الحدث هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ فإن كان يجوز شربه فهو الطاهر، وإن لم يجوز شربه فهو إيش؟ فهو النجيس. هذا تعليلهم في هذا. هذا الكلام أيضا كما قلنا في الدرس الماضي، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل ماء وقع فيه شيء لم يغلب على اسمه، يعني لم يغيره فيغلب على اسمه، فإنه طهور يجوز استعماله. هذا هو الصحيح، وهذا هو إيش؟ الصحيح. وبهذا يعلم أن أي ماء تريد أن تستخدمه ففيه بعض التغير من لون أو طعم أو ريح، ما دام يصدق عليه أنه مسمى الماء والتغير كان بسبب شيء طاهر فيجوز استخدامه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. إذن نعود للكلام من جديد يا شيخ، نعود من جديد، نأخذها واحدة واحدة. وقد أشار إليه النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. نعم. وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه، نعم، أو طعمه أو ريحه، أو كثير من صفة من تلك الصفات، أو كثير من صفة، يعني كثير من صفة يعني كثير من هذه الصفات الثلاثة، تغير فيها اللون كثير، أو تغير فيها الطعم كثير، أو تغير فيها الريح كثير، هذا معنى أو تغير فيها كثير في صفة من تلك الصفات، يعني وحدة، يعني طعمه أو لونه أو ريحه هو الذي تغير كثيرا وبقية الصفات لم تتغير، هذا كله يعتبر في حكم الماء الطاهر. نعم. لا يسير منه، لا يسير، اليسير هذا لا يؤثر كما قلنا قبل قليل، التغير اليسير في اللون أو الطعم أو الرائحة هذا لا أثر له في الماء، لأنه لا يكاد يوجد ماء إلا ويتغير، إن وضعته في القربة تغير، إن وضعته في الجك تغير، إن وضعته في الثلاجة تغير، وإذا قلنا تغير أي أحد أوصاف الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة، فهذا لا يسلبه الطهورية. ولو قلنا أن ما تغير بأحد أوصاف الثلاثة بيسير لشق ذلك على الناس، ولا يكاد يوجد ماء طهور، لا يكاد يوجد ماء طهور. نعم. أيوة. بطبخ طاهر فيه. نعم. طبعا الآن يبين لك الشيء الذي تغير بطبخ طاهر فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا كان بطبخ طاهر فيه فغلب على مسماه وسمي مرقا، ما صار ماء، ما صار ماء. أما إذا لم يتغير وصار الماء كما هو، أو تغيرت صفة من صفاته الثلاثة المذكورة يسيرا، فالأصل أنه طهور. نعم. بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، أو بطاهر من غير جنس الماء، الماء إما أن يكون من جنسه أو بغير جنسه، من جنسه وهو التراب. الآن الماء لو جئت بتراب ووضعته في الماء ثم حركت الماء، ماذا يصبح الماء؟ يصبح لونه أسود ولا بني ولا لا؟ طيب هذا الماء تغير ولا ما تغير؟ تغير، لكن تغير من أصلي بأصله ولا بغير أصلي؟ قال لا، تغير بأصلي بأصلي وهو التراب، فهنا يسلبه الطهورية. قالوا هذا لا يسلبه الطهورية، هذا لا يسلبه الطهورية. فهمتم أحباب الكرام؟ إلا إذا صار طينا لا يجري على الماء على العضو، فهنا ما يجوز استخدامه لأن ما أصبح ماء. أما إذا كان يعني فيه التراب وتغيرت أحد أوصافه بهذا التراب فهو طهور، لأنه تغير بأصله، وأصل الماء أن يكون على التراب. نعم. أيوة. أو ساقط فيه كزعفران. نعم، الكاف هنا تمثيلية، كزعفران كحبر كتوت، أيا كان تغير بشيء سقط فيه فغلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. لا تراب ولو قصدا. نعم، لا تراب أي لا يتغير بالتراب، لأنه لو تغير بالتراب فلا يؤثر. ولو قصدا أي ولو وضع التراب عمدا، قصدا يعني عمدا، وضع التراب عمدا فحركت الماء فهذا لا يسلبه الطهورية بالاتفاق. نعم. ولا ما لا يمازجه مما تقدم. ولا ما لا يمازجه مما تقدم، احنا مر معنا في الدرس الماضي أو في درس مضى، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن وملح يعني معدني ونحو ذلك، هذا يعني كره استخدامه. لكن لو تغير بهذه الأشياء عن قصد، يعني وضع فيه كافورا أو وضع فيه ملحا معدنيا أو وضع فيه دهن وغيره متعمد بقصد، على المذهب أنه يسلبه الطهورية، يسلبه إيش؟ الطهورية. نعم. فطاهر. نعم، لأنه ليس بماء مطلق. أيوة، هذا هو، ليس بماء مطلق. إيش معنى الماء المطلق؟ الماء المطلق يعني المسمى ماء من غير إضافة، فتقول ماء، تقول إيش؟ ماء. لكن لو وضع في هذا الماء قليل ورد فيشم الإنسان، إيش تقول هذا؟ قال هذا ماء ورد، هذا ماء كادي، معايا؟ فهنا حتى لو كان بالإضافة هذا يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. هذا على المذهب، فهمتم أحبابي الكرام؟ وكذلك أيضا لو وضع فيه حبر أو توت لسلبه مسماه بالكلية، ما صار يسمى ماء بالإضافة، وإنما سمى توت، غير مسماه. إذا غير مسماه هذا لا يرفع الحدث. أما إذا تغير بشيء يسير فالصحيح أنه يبقى طهورا. نعم. أو رفع بقليله حدث مكلف. نعم، هذا أيضا من أقسام الماء الطاهر. الماء الطاهر أيضا أقسام. القسم الأول إذا تغير بشيء طاهر معي وغلب على مسماه، أي وغلب على طعمه، فإذا تغير بأحد أوصاف الثلاثة ولم يغلب على مسماه، لم يغلب على مسماه، فيعتبرون التغير إذا كان كثيرا يسلبه الطهورية، وإذا كان التغير يسيرا فإنه لا يسلبه الطهورية. هذا القسم الأول باختصار. الماء إذا تغير فسلب مسماه سلبه الطهورية. إذا حطينا على هذا ورد قلنا هذا ماء ورد، أو حطينا توت قلنا هذا توت، هذا يسلبه الطهورية محل اتفاق، لأنه لا يسمى الآن ماء، لا يسمى الآن ماء. وأما إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة تغيرا كثيرا لكنها لا تسلبه مسمى، فالمذهب أنه يسلبه الطهورية لكن يعتبر إيش؟ طاهر. وأما التغير اليسير في لون أو طعم أو ريح فهذا لا يسلبه الطهورية، لأنه لا يكاد يسلم منه ما، لا يكاد يسلم منه ما. هذا النوع الأول. النوع الثاني، أيوة، كلها أقسام الطاهر. أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير. نعم، هذا أيضا على المذهب، هذا أيضا على المذهب عند الحنابلة. إذا رفع بقليله حدث مكلف، يعني إنسان بالغ عاقل، أو حتى على قول على المذهب هنا حتى الصغير إذا توضأ، فالماء المنفصل من أعضاء الوضوء جمع في طست، فهذا الماء المنفصل يعتبرونه طاهرا وليس بإيش؟ وليس بطهور، وليس بطهور، وليس بطهور. أيوة. فطاهر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم، هذا التعليل عندهم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الماء الدائم الراكد، يعني الذي لا يجري، وهو جنب. طيب ما هو التعليل؟ قالوا التعليل لأن اغتسالك في نفس الماء يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. هذا تعليلهم. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأجل أن لا يفسد الماء، لأجل أن لا يفسد الماء. تخيل هناك بركة أو ماء قليل، فكل من جاء الله يكرمكم تروش فيه أو اغتسل فيه، فهذا مع كثرة المغتسلين يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى توسيخه ويفضي إلى تغيره. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والصحيح أن الماء المنفصل، أن الماء المفصل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنه يعتبر طهورا، لأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون ويتنافسون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. رواه مسلم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. نعم، هذا كما تقدم. الغسل المستحب والوضوء المستحب إذا استعمل فهذا لا يسلبه الطهورية، وإنما الذي يسلب الطهورية هو المستخدم في رفع حدث، أي في طهارة واجبة، في طهارة واجبة. نعم. وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور. نعم، وأن المستخدم في رفع الحدث إذا كان كثيرا، يعني لو توضأت أو اغتسلت بماء والماء المنفصل كثير، وإذا قلنا كثير يعني يبلغ القلتين فما فوق، فهو طهور بالاتفاق. نعم. لكن يكره الغسل في الماء الراكد. نعم، يكره الغسل في الماء الراكد إذا كان دون، إذا كان فوق القلتين، أما إذا كان دون القلتين فإنه يحرم. وعلى المذهب عند الحنابلة إذا اغتسل في ماء راكد أي دون القلتين، عندك ماء دون القلتين وإنسان جنب فانغمس فيه بنية ماذا؟ بنية الغسل، ثم خرج، فقالوا أولا جنابته لم ترتفع، أي حدثه لم يرتفع، والماء قد سلب الطهورية، أي صار من طهور إلى إيش؟ إلى طاهر. هذا المذهب عند الحنابلة، الماء إذا كان دون القلتين فانغمس فيه جنب مثلا، فقالوا لا يرتفع حدثه، وأيضا قد أفسد الماء وحوله من طهور إلى إيش؟ إلى طاهر. نعم. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. نعم، أما اغتراف هذا قد يسأل سائل يقول طيب إذا كان عندي ماء يسير وأنا أريد أن أتوضأ، وأنت تقول الماء المنفصل يسلبه الطهورية، طيب اغترافي من القدر أو من الإناء بيدي هل هذا يؤثر على الطهارة؟ وأنا أغترف لحدث سواء كان الحدث حدثا أكبر أو كان الحدث حدثا أصغر، فهل اغترافي من الماء يؤثر في هذا الماء؟ قالوا لا، لا يؤثر نهائيا، لأن اغترافك تعتبر حكم وحكم الضرورة، اغترافك للماء حكم وحكم الضرورة، فاغتفر ذلك. نعم، هذا معنى كلامه. نعم. أيوة. بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو، هذا كلام الذي قلته قبل قليل، بخلاف من عليه حدث أكبر فإنه إذا نوى وانغمس في الماء اليسير فإنه لا يرتفع حدثه، وأيضا يعتبر هذا الماء قد أفسده وسلبه الطهورية فأصبح الماء طاهرا. نعم. بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه. نعم. وصار الماء مستعملا. أيوة، إذا انغمس في ماء يسير ترتب على ذلك أمرين، الأمر الأول لم يرتفع حدثه، لم يرتفع حدثه لأنه اغتسل في الماء الدائم، وقد اغتسل بشيء منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. والأمر الثاني أن هذا الماء قد سلب طهوريته. نعم، وأصبح من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. نعم. ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله. أيوة، هنا سؤال، يعني كأنه هذا كلام كأنه جواب على سؤال مقدر، متى يصبح الماء مستعملا؟ قال يصبح الماء مستعملا إذا انفصل من العضو، أما ما دام على العضو فهو طهور، فهو، وهذا كلام صحيح، فهو طهور. لماذا؟ لأننا نقول لو قلنا أن الماء يصبح طاهرا بمجرد ملامسة الجسد لما صح إنسان يتوضأ. ليش؟ لأن الآن خليك معي، لو وضعت، أنا أريد أن أغسل وجهي، لو وضعت ما في يدي بمجرد ملامسة اليد إيش؟ أصبح طاهر. ولو غسلت وجهي لغسلت وجهي بشيء إيش؟ بشيء طاهر. فهمتم أحباب الكرام؟ أو وضعته في وجهي ثم بدأت الغسل من الجبهة من أعلى، فبمجرد ملامسة الماء للجبهة أصبح طاهر، فإذا نزل على الوجه لم يرفع الحدث ولا لا؟ فإذا هو يقول ما دام أنه ملامس للجسد فهو طهور، فإذا وضعته على الجبهة ثم نزل إلى أسفل الوجه هو طهور حتى ينفصل، إذا انفصل أصبح طاهر. لو وضعته على يدك ثم أردت أن تغسل اليد بمجرد يأتي على الكف أو على بداية الذراع هو لا زال طهورا حتى ينتهي إلى منتهى فيسقط، إذا سقط أصبح طاهرا. هذا معنى كلام المصنف، يعني يقول المصنف ما دام الماء يجري على العضو ولم ينفصل فهو طهور، وأما إذا انفصل فأصبح إيش؟ أصبح طاهرا، أصبح طاهرا. هذا كما قلت لكم على المذهب والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء طهور ويجوز استعماله. نعم أيوة. ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله. أيوة لا قبله، أي قبل ذلك يعتبر طهور، هذا كما قلنا قبل قليل. لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. ما دام مترددا على الأعضاء يعني من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، ما دام أنه لم ينفصل فهو طهور. نعم. أو غمس فيه أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. طبعا هذا أيضا من مفردات الحنابلة، اليوم مرت علينا مفردتين. المفردة الأولى طهور يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كامل عن حدث لا يرفع حدث الرجل. هذه المفردة الثانية، هذا من انفرد به المذهب عن بقية المذاهب الأخرى. فالحنابلة يقولون أن الإنسان إذا قام من نوم ليل ناقض للوضوء فأدخل كل يده في الإناء، فإن هذه الغمسة تغتش تسلب الماء الطهورية إذا كان قليلا، إذا كان قليلا. وانظر إلى القيود التي قيدها المصنف حتى تعرف التأصيل والتفريع، والآن يؤصل. أو غمس كل يدي، الكل أخرج إيش؟ أخرج البعض. لو غمس فيها طرف أصابعه أي بعض يده فإنه لا إيش؟ لا أثر له، لا بد من كل اليد. أعد من جديد. أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم. مسلم أخرج الكافر، وهذا من الغرائب، يعني المسلم لو غمس يده في الإناء أصبح إيش؟ طاهر، طاهر، صلبه الطهورية. لكن لو جاء كافر وغمس يده فهو طهور، فهو إيش؟ فهو طهور. نعم أيوة. مكلف، المكلف هنا البالغ العاقل، البالغ العاقل أخرج البالغ المجنون، الصغير، الصغير البالغ أخرج الصغير، والعاقل أخرج إيش؟ المجنون. نعم. قائم من نوم ليل. أيوة لا بد أن يكون قائما من نوم، قائما من نوم. فلو كان ليس بقائم من نوم فوضع يده هذا لا أثر له في الماء. والنوم هنا لا بد أن يكون نوم ليل، لا يكون نوم نهار. فلو نام نوم نهار فإنه لا أثر له، لأنهم يستدلون بالحديث فإنه لا يدري أين باتت يده. والبيتوتة لا تطلق في لغة العرب إلا على نوم الليل، إلا على نوم الليل باتت يده. أيوة. قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. ناقض للوضوء لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب نواقض الوضوء أن هناك من النوم ما هو ناقض وهناك من النوم ما ليس بناقض. النوم الناقض إذا نام الإنسان على جنبه أو كان مستلقيا على قفاه أو على بطنه، يعني هذا مسترسل، هذا ناقض الوضوء. كذلك عند الحنابلة الراكع والساجد يعتبرون ناقض الوضوء. كذلك عند الحنابلة المحتبي المتكي على جدر، وهكذا معي، هذا كله يعتبرونه من نواقض الوضوء. إذن أما النوم اليسير الذي مع الإنسان شعوره وفكره بحيث أنه لو نبه لانتبه، وبحيث لو خرج منه شيء لانتبه، هذا لا ينقض الوضوء. نعم. قبل غسلها ثلاثا، قبل غسلها ثلاثا، لأنه كما جاء في البخاري وغيره إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء، وفي بعض الروايات فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وطبعا اختلف العلماء علة من هذا. الحنابلة يقولون هو أمر تعبدي، أمر تعبدي غير معقول معنى. ومن العلماء من قال لا، الأمر معقول معنى، وهذا ربما يكون لتنجيسها. كيف تنجيسها؟ لأن أرض الحجاز حارة، وكان الصحابة يستجمرون، فربما عرقت اليد أو عرق البدن، فمسك الإنسان بيده أكرمكم الله عورته وهي مبتلة، فانتقلت النجاسة إلى وين؟ إلى يده. هذا كلامهم، هذا إيش؟ كلامهم. نعم. لكن الصحيح أن هذا لا يسلبه الطهورية، ولكن إنسان يأتمر بأمر الله عز وجل ويغسلهما ثلاثا من غير إيش؟ من غير يعني علم المعنى أو لم يعلم إيش المعنى. لكن لو انغمست اليد هل تسلبه الطهورية أم لا؟ المذهب يسلبه الطهورية، والقول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح أنه لا يسلبه الطهورية، لا يسلبه الطهورية. نعم. أيوة. قبل غسلها ثلاثا فطاهر. نعم فطاهر. وطبعا هنا التسليم لأمر الله ولأمر رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي إنسان ويقول أين باتت يده، أنا أعرف وين باتت يدي أو شيء. كل شيء جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن ينبغي له أن يسمع وأن يذعن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا حقيقة يعارض، ولا أيضا يكثر السؤال والتساؤل عن الحكم والعلل، فإن هذا ربما يكون مدخل من مداخل الشيطان، ما الحكمة من كذا، ما العلة من كذا، فربما يكون سبب والعياذ بالله إلى أن الشيء الذي يقتنع به يعمله، والذي لا يقتنع به أو لا تظهر له فيه حكمة لا يعمل به، وهذا ليس من هدي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ذكر الحافظ ابن كثير أحباب الكرام أن رجلا سمع هذا الحديث، إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل فلا يدخل يده في الإناء، وفي رواية فلا يغمسها في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فقال والعياذ بالله مستنكرا مستكبرا أين باتت يده، أنا أعرف أين باتت يدي، فإن أنا أعرف أين باتت يدي، فإن يدي باتت معي، فنام. فلما نام واستيقظ وجد أن يده كلها قد دخلت في دبره، لأنه قاله على سبيل الاعتراض والعياذ بالله. والإنسان حقيقة الذي يضاد ويعارض الله عز وجل في أحكامه وفي شرعه، فإن الله عز وجل حري إن لم يغفر له أن يأخذه بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا مثل ما ذكره المفسرون كصاحب تفسير الجلالين وغيره في قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، سمعها أحد الجبابرة فقال تأتينا به الفؤوس والمعاول، أي الماء يأتينا به الفؤوس والمعاول، فأذهب الله ماء عينيه فعمي والعياذ بالله. فمن هذا المنطلق الإنسان يقول سمعنا وأطعنا، ظهرت له الحكمة أو لم تظهر له الحكمة من ذلك الأمر أو ذلك النهي. نعم. فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أو لا؟ أيوة، يقول يعتبر طاهر سواء دخل أدخل يده بنية الطهارة، أي نوى الطهارة بذلك الغمس، أي أدخل يده في الإناء بنية الطهارة، أو لا، أي أنه لم ينوي الغمس، لم ينوي الطهارة، أدخل يده من غير نية للطهارة، كان يأخذ منها شيئا أي من الماء، من أصل الماء شيء وهو يسير، المذهب يقولون يسلبه الطهورية. نعم. وكذا إذا حصل الماء في كلها، أي في كل اليد، فإنه أيضا الماء المنفصل يعتبر قد سلب، يعتبر مسلوب الطهورية. نعم. ولو باتت مكتوفة، ولو باتت اليد مكتوفة وهو عارف أنها لم تلمس نجاسة، أو باتت في قفاز أو في جراب أو نحو ذلك، هذا كله يعتبرون أن الأمر تعبدي. نعم. ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه. نعم. مكتوفة يعني مربوطة، أو في جراب يعني في خباء أو زي في قفاز أو نحو ذلك، على قول من قال إن النهي لأجل النجاسة، نقول حتى ولو لم تكن نجسة ولو تيقن طهارتها فإنها تسلب الماء الطهورية لعموم النهي. نعم. لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. رواه مسلم. نعم. ولا أثر لغمس يد كافر. نعم. ولا أثر لغمس يد كافر، لأنهم يعتبرون أنه غير مكلف وغير مطالب، غير مكلف، وإنما الأمر هنا للمسلمين. وهذا أيضا دخلنا في مسألة أخرى، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين لكن هم يقولون أن الأمر هنا خاص بالمسلم. نعم. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير، لأنه ومجنون لأنهم غير مكلفين. نعم. وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار. وقائم من نوم نهار لأن الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تطلق في لغة العرب إلا على نوم الليل. نعم. وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا أو ينقض. أيوة، أو الليل، أي قائم من نوم ليل لكن النوم يسير، وعيه وفكره وإدراكه معه. نعم. أيوة. إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. نعم. والمراد باليد هنا إلى الكوع. نعم، المراد باليد، المراد، شوف يا أحباب الكرام، اليد إما أنها تطلق إلى العضد هنا، وإما أنها تطلق إلى المرفقين هنا، وإما أنها تطلق إلى الكوع هنا، ما يلي الإبهام، ما يلي وهو نهاية الرسغ. الرسغ الآن لو تنظر في نهاية يدك تجد رسغين، الرسغين، الرسغين هذه في نهايتها عظمين ناتئين أي بارزين، الذي يري يلي الإصبع الصغير وهو الخنصر، هذا يسمى إيش؟ كرسوع. في كرسوع وفيه بوع، ممكن يقول فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه ولا لا؟ الكرسوع أكثر حروف، هي أكثر بروز، فهذا يسمى كرسوع، وهذا ما يلي الإبهام، هذا النتوه هنا المقابل وهو البوع. والله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فجاءت السنة وبينت مع إيش محل القطع، وهو من مفصل الكف، من مفصل الكف. أما إذا أريد باليد أكثر من ذلك فإن النص يأتي ويقيدها، ولذلك لما جاءت آية الوضوء حتى لا يشكل على الناس فيقول وأيديكم فيكتفون بغسل إيش؟ بغسل الكفين، جاء التقييد وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. أما إذا لم تقيد فالمراد باليد إلى الرسغ هنا، يعني مفصل الكف، مفصل الكف إلى الكوع، إلى الكوع. نعم. أيوة. ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم. نعم، فيستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم بعد ذلك يتيمم، هذا كما نفس الكلام الذي قلناه قبل قليل في الماء الذي خلت به امرأة مكلفة. طيب إذا لم يوجد إلا هذا الماء، قال وجوبا تستعمله ثم بعد ذلك تتيمم، وكما قلنا مذهب الجمهور وهو الصحيح أنك تستخدمه من غير تيمم، أنك تستخدمه من غير تيمم. نعم. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه. دونه، خليكم معي باختصار لأن الوقت بيقول بقي لك 10 دقائق، فنقول باختصار عشان يكون المعنى مترابط. وكذا أي وكذلك الحكم فيما غسل به الذكر والأنثيين اللي هي الخصيتين، دونه أي دون المذي، دون المذي. الآن إذا أكرمكم الله إنسان أمذى، سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المذاء فقال يغسل ذكره وأنثيين. طيب غسل الذكر والأنثيين، المذي طبعا نجس، فلو غسل المذي نفسه لتنجس الماء، هذا محل اتفاق لتنجس الماء، لكن لو غسل الذكر والأنثيين دون أن يغسل المذي الذي إيش قد خرج، هذا المراد به، يعني المراد أنه غسل ذكره دون المذي الذي خرج منه، وغسل الأنثيين اللي هي الخصيتين دون أن يصيبها المذي، هذا الماء المنفصل قالوا أيضا طاهر، أيضا إيش الماء هذا طاهر، لكن لو غسل ذكره وأنثيين بما أصابهما من المذي فهو نجس، فهو نجس، هذا معنى كلامه. أعد من جديد الأخيرة. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه، لخروج مذي أي غسلت الذكر والأنثيين لأن الماء المذي قد خرج، لكن دونه أي دون أن تغسل المذي، دون أن يصيب هذا الماء المذي، لأنك لو غسلت به المذي لأصبح نجسا لأن المذي نجس. نعم. أيوة. لأنه في معناه، لأنه في معنى، أي لأنه في معنى الطهارة، في معنى الطهارة المأمور بها شرعا، الطهارة المأمور بها إيش شرعا. وهنا الآن عندما تتوضأ، تتوضأ لشيء سابق ولا لاحق؟ شيء سابق، الحدث لشيء سابق. الآن عندما تغسل ذكرك وأنثيك، النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي الرجل المذاء يغسل ذكره وأنثيه، إذن غسل الذكر والأنثيين لشيء سابق ولا لاحق؟ لشيء سابق، سابق، معي؟ إذن هو في معنى، أي في معنى الحدث، أي أنك كما تتوضأ لشيء سابق تغسل أنثيك لشيء سابق، وهذا هو المعنى الذي ذكرناه الضابط، أن الطهارة الواجبة ما كان لشيء سابق، والطهارة المستحبة ما كان لشيء لاحق. نعم أيوة. وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي. نعم، وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي في باب النجاسة، لأنه إذا غسل به المذي فهو نجيس. نعم، والله نقف على هذا ونترك المجال للأسئلة.